يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات، وهذه هي التي ذكرها فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، وأنه يستحق ما ذكر، زالت هذه الشبهة. وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر أن الرجل المقصود هنا بقوله بعض أهل الأحساء يدعى أحمد بن عبد الكريم، في ذلك الوقت كان راسل الشيخ بحاصل الشبهة السابقة المتعلقة بكلمة التوحيد التي جهلوا معناها. والعبرة ليست في كون الشخص هو فلان أو هو كون الشخص فلان أو غيره، العبرة في أن هذه المسألة كتب فيها ووسل فيها ووجد من يدافع عنها. بمناسبة ذكر رسائل الشيخ، يقال هذه الرسائل نفع الله بها عز وجل أيما نفع، هدى الله عز وجل بها كثيرا ممن كتب لهم الشيخ، ومنهم أناس كان لديهم سوء تصور وسوء فهم فأزالت تلك الرسائل تلك الغشاوة التي عن الشيخ رحمه الله تعالى من معاصريه. وكان الشيخ كثير المراسلات جدا، وجمعت رسائله وهي كثيرة تدل على عنايته وحرصه على الدعوة إلى الله عز وجل. كتب عددا غفيرا من الناس، سواء من الحكام أو رؤساء العشائر أو بعض أهل العلم، وكاتبه أيضا عدد من الناس في ذلك الوقت، منهم من يستجلي أمر دعوته سواء من داخل الجزيرة أو من خارجها، ومنهم من يعرض عليه معتقدا ويقول إن رأيت فيه شيئا من الخطأ فنبهني عليه، إلى غير ذلك. فرسائله رحمه الله نفع الله بها كثيرا، وهكذا. وهذا من دلائل حرصه رحمه الله على الدعوة ونشرها بأساليب عدة كان من ضمنها المكاتبات رحمه الله. نعم. ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم، حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك إذا جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله، ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. نعم، هذا امتداد الكلام السابق كله، التأكيد عليه. إن كنت تقر بما تقدم من أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء وجحد وجوب أمر أتى به من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، فسيأتي الآن جواب الشرع. إن كنت تقر فمعلوم. نعم. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. أراد رحمه الله أن يبين له أنه إذا كنت تقر أن جحد الصلاة كفر، ولا يتردد في هذا أحد، ما يتردد أحد في أن من قال إن الصلاة ليست فرضا يقول لا يتردد أحد في كفره، لا من الموحدين ولا حتى من هؤلاء المشركين. يقول فإذا كان جحد الصلاة أو الصوم أو غيرها من الفرائض إذا كان كفرا، فكيف يكون جحد التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت به الرسل جميعا، كيف لا يكون جحده كفرا؟ هذا من باب أولى. إذا كان جحد فرض هو في الأهمية، وإن كان في غاية الأهمية كالصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج، لكنه لا يكون أهم من التوحيد. إذا كان جحد واحدا من هذه الفروض كفرا، فكيف لا يكون أصل الاعتقاد والأساس الذي يبنى عليه كل شيء من الأعمال، كيف لا يكون جحده من الكفر، سيما وهو التوحيد الذي أجمعت عليه الرسل كما تقدم. نعم. ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤذنون ويصلون. نعم. وفد بني حنيفة ثبت في البخاري أنهم من ضمن الوفد الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيهم عدو الله مسيلمة الكذاب وخبرهم معروف، هم ممن وفد على النبي صلى الله عليه وسلم من العرب الذين وفدوا لما فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم مكة وفدت وفود العرب مبايعة على الإسلام. هنا كلام قد يستغربه بعضهم، يقول كيف يقول إن بني حنيفة كانوا يصلون وكانوا يؤذنون، هم لما كما سيأتي لما أقروا بأن مسيلمة رسول الله انسلخوا من ذلك كله. الجواب أن هذا غير صحيح، كانت الشبهة عند بني حنيفة بالذات، يعني كان المرتدون على نوعين. النوع الأول من زعموا أن هناك رسولا غير محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان في اليمن كجماعة الأسود العنسي أو من بني حنيفة الذين زعموا أن مسيلمة رسول الله، أو من سفه نفسه من بني تميم وانسف حول سجاح، أو الأسديين الذين سفوا حول طليحة، فقد تنبأ عدد كبير. هؤلاء كفرهم واضح جدا. الصنف الثاني وهم الذين كان فيهم النقاش بين الصحابة رضي الله عنهم الذين قالوا لا نؤدي الزكاة، وأعلم أن قولهم لا نؤدي الزكاة ليس معناه إلا أنهم كانوا إذا نصبوا القتال دونها عد هذا كفرا على الصحيح من أقوال أهل العلم. يعني لو أن إنسانا امتنع من الزكاة، يقول أهل العلم هذا في ذاته إذا امتنع غير جاحد قال لن أؤدي الزكاة، هذا من السهل أن يقبض عليه وتؤخذ منه الزكاة قهرا بالقوة، قد يؤدب قد يعذر، وهل يعذر بشطر ماله كما جاء في الحديث فإن آخذها وشطر ماله أمر آخر، المهم أنه من المسلمين. لكن إذا نصب القتال دونها وعرض نفسه لأن تزهق ولا يؤدي الزكاة، والصحيح أن هذا كافر، وهو الذي أصر أبو بكر رضي الله عنه على قتال أهل الردة لشأنه. أما الذين تنبأوا فلم يختلف عمر وأبو بكر رضي الله عنهم والصحابة فيهم، ما في أحد يقول هؤلاء مسلمون، ما كان خلاف في هذا الصنف الذين تنبأ بعضهم، وبعضهم تنبأ زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسيلمة والأسود، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فيهم رؤيا أهمته، أنه رأى في كأن في يديه سوارين من ذهب فأهمه شأنهما فقيل انفخهما فنفخهما فطارا، فأولهما صلى الله عليه وسلم كذابين يخرجان. بنو حنيفة لما زعموا أن مسيلمة رسول من رسل الله لم يكفروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وجد في بني حنيفة رجل صار فتنة عظيمة جدا عليهم، وهو الرجال ابن عنفوة، هذا ممن وفد وأسلم وذكروا أنه قرأ القرآن وكان يظهر منه شيء من التخشع والتعبد، خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر من حاله الإسلام. كان هذا الرجل هو وأبو هريرة وبعض الصحابة في مجلس، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لأحدهم برسا في جهنم كجبل أحد، واحد من هؤلاء الذين خرجوا كان فيهم أبو هريرة رضي الله عنه وبعض الصحابة، فقتل في سبيل الله عدد من الذين كانوا في ذلك المجلس، وبقي أبو هريرة وصحابي آخر وهذا الرجل. ولهذا لما ورد خبر الرجال أنه قتل والعياذ بالله مع مسيلمة في قتال للصحابة خر أبو هريرة ساجدا، لأن أبو هريرة خاف أن يكون هو المقصود، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أحد الموجودين له ضرس في جهنم كجبل أحد عياذا بالله، لأن الكافر يعظم في جهنم. ورد أن غلظ جلده مسيرة ثلاث، نسأل الله العافية والسلامة. فخشي أبو هريرة ذلك، فلما ارتد الرجال هذا علم أبو هريرة أنه هو المقصود. الرجال هذا من أين أتت الفتنة منه؟ شهد زورا وبهتانا عند بني حنيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مسيلمة أشرك في النبوة معي، فافتتن به ناس كثيرون من بني حنيفة، وحملهم على ذلك أيضا الجانب القبلي حب أن يكون فيهم نبي وصدقوه. في الطبري أنهم كانوا يؤذنون ويتشهدون في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، وكانوا يصلون. ذكر ابن سعد في الطبقات خبر الرجال هذا أيضا، وفيه قاتله الله أخزاه شهادته بالزور عند جماعته بني حنيفة أن مسيلمة أشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة. وتكلم أيضا ابن حجر في الإصابة على الرجال في ترجمته. فالحاصل أن هذا فتن الناس فتنة عظيمة. فكان بني حنيفة يصلون ويؤذنون بل ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن كانوا يزعمون أن مسيلمة أيضا رسول أشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته. يقول المصنف هنا الصحابة رضي الله عنهم لم يأبهوا بصلاة بني حنيفة ولا بأذانهم ولا بشهادتهم أن لا إله إلا الله. لماذا؟ سيأتي بيانه في كلام المصنف رحمه الله إن شاء الله. نعم. فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، قلنا هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا في رتبة النبي كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. هذا الموضع الحقيقة من أدلة نباهة المصنف رحمه الله وحذقه وفهمه. يقول رحمه الله مباشرة من سمع كلامه السابق يقول لا، يختلف بنو حنيفة. بنو حنيفة رفعوا رجلا غير نبي إلى رتبة النبوة، قال هذا المطلوب. إذا كان الشخص إذا رفع من رتبة لا يستحقها إلى رتبة النبوة التي تكون للبشر، فكيف بمن رفع شخصا إلى رتبة الرب سبحانه وتعالى صار يدعوه ويذبح له وينذر له؟ يقول هذا المطلوب، أنا أريدك أن تقر بهذا. إذا كان كفر بني حنيفة أتى وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤذنون ويصلون ومع ذلك كفروا، وسنختلف عن بني حنيفة لأن بني حنيفة غلوا في مسيلمة وين أوصلوا؟ إلى رتبة الرسول. قال هذا المطلوب، أنتم أوصلتم شمسان ويوسف وتاج إلى أين؟ جاوزتم بهم رتبة الرسل، أوصلتموهم إلى الله تعالى. ولا أعلم بتاتا أن بني حنيفة ولا غيرهم ممن ظهر فيهم المتنبئون كانوا يعبدون هؤلاء المتنبئين. قرأت كثيرا في هذا ولا سيما في بني حنيفة، ما كانوا يرون مسيلمة ممن تصرف له العبادة، فما كانوا يدعونه وينذرون له يعاملونه معاملة من يعبد من دون الله، وإنما قالوا إنه أشرك، وغلبتهم الحمية الجاهلية حتى قال بعضهم نريد أن يكون في جماعتنا متنبئ حتى لو كان لديه ما كان من الكذب، كما قال بعضهم كاذب ربيعة ولا صادق مضر. صادق مضر يعرف النبي صلى الله عليه وسلم صادق، لكن حملته الحمية الجاهلية على أن يصدق مثل هذا. فيقول الشيخ إذا كان كفر بني حنيفة أتى من هذا الباب، وهو أنهم رفعوا شخصا إلى رتبة الرسل، فكيف بمن رفع هؤلاء إلى رتبة الرب رب العالمين؟ شمسان هذا من المعظمين في وقت الشيخ رحمه الله. يذكر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أن الذي يظهر من رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب أن شمسان هذا لا يبعد عن المنطقة هذه منطقة العارض، وكان له أولاد يعتقد فيهم العقائد الباطلة. هذا شمسان. يوسف هذا ممن كان له قبر معظم يعتقد فيه، وكان وثنا يجل. يظهر من عبارات الشيخ أنه إما في الأحساء أو في الكويت، يعني في شرق الجزيرة. هناك شخص آخر سيأتي اسمه لاحقا إن شاء الله، يدعى يسمى اسمه تاج. هذا الشخص من أهل الخرج، بلد الخرج المعروف. هذا الرجل كان يعظم تعظيما شديدا جدا، كان تصرف له النذور، وكان يدعى من دون الله عز وجل، وكان يأتي إلى الدرعية من الخرج ليحصل النذور من أهل الدرعية. كان الناس يخافونه جدا بسبب الهالة التي جعلت حوله، وكان له حاشية وأعوان لا يتعرض لهم أحد بسوء، وكان فيه نفس ما في ما يظن المشركون من الخرافات. هو رجل أعمى، فكان مما يشيعون عنه أن يأتي من الخرج إلى الدرعية بدون قائد وهو أعمى. كل هذا من الخزعبلات والخرافات التي يهول بها من شأن هؤلاء، وكانت تصرف لهم أنواع من العبادة كالنذور والدعاء، يطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، وكذلك بالنسبة لقبورهم. فيقول الشيخ: أنتم تفعلون هذا مع شمسان ومع تاج ومع يوسف، فعلتم فعلا هو أشد من فعل بني حنيفة الذين رفعوا مسيلمة إلى مرتبة النبوة، وأنتم رفعتم هؤلاء إلى مرتبة الرب. فإن قلتم إنا نقول لا إله إلا الله ونصلي، فبنو حنيفة يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلون ويؤذنون، ولم يكترث الصحابة لا بصلاتهم ولا بصوت أذانهم ولا بدعواهم الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة بعد أن رفعوا مسيلمة إلى مرتبة الرسالة. ولهذا يقال إن من العجائب والغرائب كيف يدعي إنسان في مسيلمة أنه رسول الله في الوقت الذي يقر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، وهو يقرأ قول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهذه الآية وأمثالها تقتضي أن مسيلمة لا بد أن يكون كاذبا، ولكن الجهل الغالب على كثير منهم لعله لا يقرأ القرآن أصلا، والحمية الجاهلية حملت على أن يزعم أن مسيلمة أشرك، خاصة مع داعية السوء وإمامة الضلالة الرجال بن عنفوة هذا الذي شهد زورا أن مسيلمة صار مع النبي صلى الله عليه وسلم شريكا في النبوة عياذا بالله. نعم. ويقال أيضا: الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين، أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر؟ نعم. يكفر ويضر؟ يكفر. ويقال أيضا: نعم قسم. أولا فيما يتعلق بهؤلاء الذين كانوا مع علي، المحنى ذكرناهم سابقا، ثبت في البخاري أنه أتي بقوم من الزنادقة فأحرقهم بالنار، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو كنت أنا لما أحرقتهم ولقتلتهم بالسيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا الله، ولقتلتهم بالسيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. علي رضي الله عنه وأرضاه حرقهم غضبا لله عز وجل، ولما بلغه كلام ابن عباس رضي الله عنهما قال: ويح ابن أم الفضل ما أسقطه على الهنات، يعني كأن رأى أنه هن حرقهم بالنار، وأكثر أهل العلم على عدم التحريق، لكن علي رضي الله عنه رأى أن ما فعلوه، لأنه قال: سأقتلكم أخبث قتلا، لأن ما قالوه كان قولا عظيما جدا. حسن ابن حجر في الفتح أن هؤلاء هم الذين أتوا عند علي رضي الله عنه فقالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا عياذا بالله. وهذه خطورة المبالغة في تعظيم الأشخاص، تعظيم الأشخاص أكثر من اللازم يؤدي إلى مثل هذا، كما أدى قبله إلى تعظيم المسيح حتى قيل فيه ما قيل. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يطرأ: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال ويحكم أنا بشر، شأني شأن البشر، أمرض وأموت، ظن أن النصح كفى فيهم. فلما أتى من الغد قيل لهم إنهم عند الباب، نفس المقالة يقولونها، فهددهم أن يقتلهم أخبث قتله إن لم يرجعوا. فلما أبوا خد الأخاديد كما هو مشهور وأضرمها بالنار وأحرقهم حرقا رضي الله عنه غضبا لله عز وجل. هؤلاء اعتقادهم في علي تناول أمر الربوبية أكثر من مسألة أنهم يدعونه من دون الله وغيره. والحق أن ثمة شبها، لأن عددا غير قليل من المتأخرين وقع فيهم للأسف حتى الشرك في الربوبية. والشرك في الإلهية قد يجر إلى الشرك في الربوبية. الشرك في الإلهية بأن يذبح لأحد من دون الله ويدعى من دون الله ويسجد له من دون الله قد يجر إلى اعتقاد بعض أمور الربوبية فيه، وذلك واضح في كثير من المتأخرين الذين تجاوزوا الحد في من يعظمونهم. فمثلا قولهم إن الأولياء يعلمون الغيب، علم الغيب أمر مرتبط بالربوبية مباشرة من جهة ربوبية الله عز وجل. وهكذا قولهم القدرة على الضر والنفع، يقولون إن أولياءهم يستطيعون أن يضروك وينفعوك سواء كانوا غائبين كأن تكون في لجج البحر وتتلهم من الخطوب بالسفينة، يقول ادعوهم فإنهم يستطيعون أن يوصلوا إليك النفع وهم من بعيد. هذا بالحقيقة شرك في الربوبية، دعاؤهم إياهم شرك في الألوهية، واعتقادهم القدرة على الضر والنفع هذا شرك في الربوبية. أعتقد أنه يخرف الأمور، نسأل الله العافية. فهذه المبالغة في التعظيم التي وجدت عند هؤلاء الذين هم السبائية أتباع عبد الله بن سبأ، الذين حرقهم عليها هؤلاء هم أتباع ابن سبأ، وهم أول من قال بعقائد الرافضة الموجودة اليوم، بشهادة الرافضة القمي والنوبختي، وكل هؤلاء يشهدون أن أول من قال بالرجعة والوصية وأظهر سب الشيخين وأظهر سب الثلاثة أنه ابن سبأ، هكذا منصوص كتبهم. ولهذا يقول أهل العلم إن هؤلاء هم سلف الرافضة، هم أول وسلف الرافضة، وبئس السلف. فالحاصل أن المتأخرين وجد فيهم مثل ما وجد في أولئك الذين ادعوا في علي الربوبية. وأنا أعطي مثالا واحدا، وإذا أردنا أن ننقل عمن يكون لديهم شيء من الباطل فإننا نحيل إلى كتبهم، أما إذا نقلنا عن أهل العلم فجميع النقول التي أنقلها عن أهل العلم هي من كتاب لي اسمه جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة، فلا أطيل بكثرة ذكر الصفحات وغيرها. أما إذا نقلت عن هؤلاء فإني أنقلها من كتبهم. وجد في هؤلاء المفتونين مما يؤكد قربهم من أولئك الذين كانوا زمن علي رضي الله عنه يعتقدون فيه الضر والنفع، وجد فيهم بلية كبيرة وهي ادعاء علم الغيب، والدعوة الثانية زعمهم أنهم يستطيعون التصرف في الكون، نسأل الله العافية. يقولون إن كلمة كن التي لله قد أعطاهم الله إياها، فهم لا يقولون نستطيع أن ننزل المطر مثلا أو نشفي المرضى، يقول كل الأمور عندي بكلمة كن، وهذه كثيرة جدا في كلامهم. نعطيك بعض النماذج. النبهاني عدو الدعوة وعدو أئمة الدعوة في كثير من مصنفاته، له الكتاب الذي أنبهنا إليه سابقا واسمه جامع كرامات الأولياء، يقول تصريف الكون، هذه مسألة تصريف الكون، هذه أصل الكرامات، يعني أصل الكرامات عند الأولياء أنهم أعطوا تصريف الكون، فلما أعطوا تصريف الكون صاروا يستطيعون أن يفعلوا الأفاعيل كثيرة. هذا موجود في الجزء الأول صفحة 22. الشعراني صاحب كتاب لطائف المنن صفحة 369 ادعى رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم من قبل شخص، وأن عنده علي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شعار عند الصوفية أمر علي رضي الله عنه أن يلبسه الطاقية، عندهم شعار من الشعارات، وقال يا عبد الوهاب تصرف في الكون ما دونك مانع، نسأل الله العافية والسلامة. الرفاعي أحمد صاحب الطريقة المشهورة ينقل عنه أيضا الشعراني في قلادة الجوهر، ينقل عنه الصيادي في قلادة الجوهر صفحة 147 48 والشعراني في الطبقات أيضا في المجلد الأول صفحة 143 أمر التصرف الكون عياذا بالله، وأنهم أعطوا كل هذا يؤكد صلة هؤلاء بأولئك، وأن قياس الشيخ رحمه الله لهؤلاء على أولئك قياس في محله، لأن الشرك في الألوهية سيجر الإنسان إلى الشرك في الربوبية. فالمبالغة في التعظيم على هذا النحو بالذبح والدعاء وزعم أنه يجيب المضطر تجر إلى شرك الربوبية. ثم انظر في الأخير أسلوب الشيخ، هم دائما يقولون للشيخ أنت تكفر المسلمين، فيقول الشيخ لهم بأسلوبهم الصحابة رضي الله عنهم كفروا هؤلاء، أتظنون الصحابة يكفرون المسلمين؟ ثم يستعمل معهم نفس أسلوبهم لما قالوا إن الاعتقاد في تاج إنه اعتقاد صحيح، قال إذن لماذا حرق علي رضي الله عنه هؤلاء الكفرة لما اعتقدوا فيه هذا الاعتقاد؟ أتظنون الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي الصحابي الجليل رضي الله عنه يضر؟ يعني إذا اعتقدوا هذا في علي ضرهم، لأنه ما يصلح أن يكون في علي، لكن إذا كان في تاج وفي شمسان يصلح. فاستعمل معهم أسلوبا هم يستعملونه. نعم. ويقال أيضا بن عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. نعم، بنو عبيد القداح، عبيد هذا زعم أنه أبناؤه زعموا أنهم من نسل فاطمة رضي الله عنها، ولهذا تسموا بالفاطميين، وأهل العلم يسمونهم بالعبيديين نسبة إلى عبيد هذا. ويؤكد عدد من أهل العلم كابن تيمية والباقلاني وغيرهم أن هؤلاء في واقع الأمر ليسوا مطلقا من نسل فاطمة من قريب ولا من بعيد، هذا أمر مفروغ منه، لكن من أهل العلم من يقول إن أصولهم يهودية وإنهم وفدوا من المغرب، وإن هذه الدعوة التي يدعيها كثير من هؤلاء المفسدين أنهم يقول نحن من نسل فاطمة، يعني حتى لأن من المعلوم عند المسلمين أن آل النبي صلى الله عليه وسلم مكرمون محبوبون، فيحب هؤلاء أن ينتسبوا إليهم ليقولوا إن من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الحسن أو الحسين رضي الله عنهم. ولا شك ولا ريب أن هناك من تضبط أنسابهم ومعروفة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، معروفة مضبوطة ولا إشكال في هذا، لكن مثل هؤلاء الذين أتوا من المغرب أصولهم فيما رجح الباقلاني وابن تيمية وغيرهم أصلا ليست من هذه الجهات في قريب ولا بعيد، ثم ينتمون إلى فاطمة. المقصود أن تجري سهمانهم في المسلمين، هذا القصد. أظن الناس أن هؤلاء جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الأم، فيعظمون وتجرى كثير من أباطيلهم. هؤلاء كانوا يظهرون الشهادتين ويظهرون الصلاة إظهارا، وإلا في الواقع أنهم باطنية. الباطني هو الذي يرى أن القرآن والنصوص لها معنى غير المعنى الظاهر، وأن لها باطنا لا يحيط به إلا هو وأمثاله من طائفته، فلهذا يسمون بالباطنية، يدعون أن هناك معاني لهذه النصوص غير المعاني التي لا يعرفها إلا العوام والجهال الذين لا يفهمون، هكذا يقررون قاتلهم الله. ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد 35 صفحة 128 تكلم عنهم وقال من فاده أنهم كان أن إظهار الإسلام والتزام الشرائع لا يلزم أن يقع من مؤمن في الباطن، إذ عرف في المظهرين للإسلام المؤمن والمنافق، فالشاهد لبني عبيد وأمثالهم بالإيمان شاهد بما لا يعلمه، إذ ليس معه شيء يدل على إيمانهم مثل ما مع منازعيه مما يدل على نفاقهم وزندقتهم، لأنهم وإن كانوا يظهرون الصلاة ويظهرون الأذان إلا أن أفاعيلهم السيئة هي التي جعلت أهل الإسلام يجعلون دارهم دار حرب، لأنهم زنادقة مرتدون، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، واستنقذ المسلمون البلاد من أيديهم بالغزو والجهاد، وقد مكثت محنتهم وفتنتهم أكثر من قرنين، وسيطروا على مناطق شاسعة في المغرب وفي مصر وفي الشام، وكان شرهم مستطيرا، كان شرهم كبيرا، وبقيت للأسف جملة من آثارهم في عدد من البلدان التي خرجوا منها كتعظيم القبور ونحوه، فهذه كانت من مخلفاتهم. ويذكر بعض أهل العلم أن أول من أحدث المولد النبوي هؤلاء القوم احتفال بالمولد النبوي. ولهذا يقول لا تجد صحابيا ولا تابعيا ولا تابع تابعي ولا أحدا من المتقدمين من أهل العلم يتحدث عن احتفال في الثاني عشر. قالوا فأول من أحدثه وزير نصراني عند هؤلاء. قالوا ومن خبث هذا الوزير أنه اختار الثاني عشر للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الثاني عشر من ربيع الأول ليس بسديد، لأن الجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الثاني عشر لا يعلم على سبيل القطع. المعلوم أنه ولد يوم الاثنين كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. المجزوم به في الثاني عشر من ربيع الأول أنه صلى الله عليه وسلم توفي. قالوا فكان هذا الخبيث يظهر الفرح بموت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يظهر الفرح بمولده، ولا تعرف هذه البدعة إلا على يد هؤلاء. وأظهروا بدعا كثيرة، على رأسها بدعة القبور وتعظيمها كما ذكرنا في كلام الذهبي بالأمس أو قبل أمس لما تكلمنا عن قبر نفيسة، وأن بطاء هذا التعظيم إنما كان من دسائس الدولة العبيدية. فيقول المصنف رحمه الله هؤلاء إذا كنت تقول إن من أظهر الشهادة وصلى وصام فإنه يكف عنه مطلقا، يقول لماذا لم يكف المسلمون وأجمع أهل العلم على أن دولتهم دولة كفر وأن بلادهم بلاد حرب وقاتلهم المسلمون وكان نصرا مشهودا وفرحة غامرة في أمة الإسلام انقضى الله على هذه الدولة الخبيثة دولة بني عبيد القداح المسماه بالدولة الفاطمية، وكانوا يصلون ويزعمون أنهم يظهرون الشهادتين وكانوا يظهرون شعائر الإسلام. هذه كلها أمثلة ونماذج يذكرها المصنف لبيان أن لا إله إلا الله ليست مجرد قول، بل قول له معنى لا بد أن يلتزمه العبد أن يترك الشرك بالله عز وجل، فإن قاله مع تلبسه بالشرك لم ينفعه ما أظهره من شعائر الإسلام. نعم. ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو يذكرها على وجه المزح واللعب. نعم تقدم هذا، لكن باب التأكيد يقول رحمه الله ما معنى الباب إذا كنت تقول إن لا يمكن أن يكفر الإنسان حتى يجمع جملة من الأمور يكفر بها كجحد لا إله إلا الله إنكار اليوم الآخر وإنكار كذا وإنكار كذا، يقول لماذا جعل الفقهاء بابا اسمه باب حكم المرتد، وذكروا في هذا الباب أنواعا من المكفرات يكفر كل نوع منها برأسه، حتى قالوا إن الإنسان قد يكفر عياذا بالله بكلمة يخرجها على سبيل المزاح كأن يسخر والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلامة بالدين بشعيرة من شعائر الله، يسخر بالنبي صلى الله عليه وسلم، يسخر بحكم من الأحكام الثابتة، يسخر بأمر من أمور القيامة. فهذا ذكر أهل العلم أنه يكفر ما فيه إشكال، ليت هنا أدنى تردد في كفر. ولو كان يقول لا إله إلا الله، ولو كان يقول إنما كنت أمزح وأريد يعني السلوى وإضحاك الناس، فإن هذا لا يعد في قليل ولا كثير من العذر. فيقول رحمه الله الفقهاء تكلموا عن هذا النوع وأخبر عن هذه الأنواع مجتمعة، وقالوا إن هذه الأنواع وهذه المكفرات يرتد الإنسان ليس إذا اجتمعت كلها فيه، ولكن قد يكفر بشيء واحد، بل قد يكفر بكلمة يزعم أنه ما قالها إلا بلسانه ولم تكن من قلبه كما سيأتي في الذين قالوا إنما كنا نخوض ونلعب. يقول فما معنى هذا الباب؟ هذه كلها أنواع ينوع المصنف رحمه الله الأدلة على بطلان مقولتهم بالكف عن من قال لا إله إلا الله مطلقا. نعم. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت أن الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون. نعم، هذا لبيان أن كلمة الكفر قد تقع ممن يقيم الشهادة، قد تقع من إنسان يصلي ويحج، بل والعياذ بالله قد يقول هو يحج، قد يكون حاجا ويسخر بشأنه من الشهادة. وأنا أنبه الجميع إلى خطورة أمر المزاح بما يتعلق بالشرع أو إطلاق الطرائف فيه، إن هذا باب خطير للغاية، لا بالكلام فيه ولا بالضحك حتى عليه، هذا أمر خطير للغاية. وقد وجد بعض الأشقياء المفسدين يتتبعون شعائر الإسلام كالحج أو كالصلاة أو كبعض السور ويخرجون عليها طرائف، الله أعلم بهم هل هم أصلا من المسلمين أو يهودا أو من اليهود أو غيرهم. هناك بعض المواقع الخبيثة التي فيها إضحاك للناس من خلال مثل هذه الأمور، فيأتس فيه الذي لا يعقل، لأن بعض الناس نسأل الله العافية مغرم، لأن يعني يقال فلان خفيف الظل، فلان هذا ما شاء الله مجلسه مجلس فيه سعة صدر فيه، فيحرص على أن يضحك الناس بأي سبيل، فقد يحمل الشقية هذا المسلك على أن يضحك الناس بشيء يتعلق بشعيرة من شعائر الله، أو بأمر يرتبط باليوم الآخر أو بالقبر أو بآية أو بحركة في الصلاة أو في الحج، فلا شك أن هذا باب خطير جدا، وأن المستهزئ كافر إذا استهزأ بأمر واضح معلوم، حتى وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن كان يصلي وإن كان يحج، بل وإن كان في أثناء الحج وقال كلمة حول الحج مثل الطواف أو غيره يسخر به. فيقول المصنف رحمه الله هنا الإنسان قد يكفر بكلمة، أما سمعت الله يقول ولقد قالوا كلمة الكفر، يكفر بكلمة حتى وإن كان مقيما للشعائر الأخرى وقائلا لا إله إلا الله، وما وقع منه هذا فعليه التوبة وأن لا يلقى الله عز وجل على مثل هذا. والواجب على المسلمين أن لا ينطقوا قطعا مثل هذه الكلمات، وأن لا يقروا أحدا عليها أيضا، فإذا سمعوا أحدا يقولها فإن هذه مسائل ليست مسائل مجاملات، المزح والسخرية بالله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بشيء من الأحكام الشرعية أو بالنعيم أو العقاب في القبر أو في الآخر، هذه مسائل ليست مسائل مزاح وليست مسائل مجاملة، الواجب أن لا يجامل أحد فيها وأن يسكت وأن يرد عليه في موضع. قال استقل، هذه كلمة عظيمة جدا، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، حتى التفكير ما فكر فيها يهوي بها في النار 70 خليفة. فالغرض أن من الناس الآن ولا سيما للأسف الشديد بعض الشباب الذين يحرصون على الضحك ويحرصون على إضحاك الناس بأي سبيل من تكثر فيه مثل هذا، مع أنه يصلي ويشهد أن لا إله إلا الله، فإذا كانت السخرية بأمر مرتبط بالله أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن أو بالنعيم أو بالعذاب، فلا شك أن هذا ضرب من ضروب الكفر، حتى وإن كان قائله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه كلها أمثلة، كلها أمثلة يقرر بها المصنف رحمه الله القاعدة التي تهدم ما قاله هؤلاء الذين لا يفقهون. ولهذا يقول يعني ما أعجب هؤلاء، ما أعجب الطبع على قلوبهم، إذا كانت كل هذه الأمور أحكام ثابتة حتى في من قال لا إله، في من قال لا إله إلا الله، سواء في من ذكرهم بني عبيد أو من ذكره قبله في أصحاب من بني حنيفة أو ما ذكره الفقهاء في باب حكم المرتد أو ما ذكر في موضوع المزاح أو الكلمات التي تخرج ويكون قائلها من المسلمين، ومع ذلك فإن هذه الكلمة تعد منه ضربا من ضروب الردة، لأنه مع قوله لا إله إلا الله لم يلتزم ما يجب أن يكون عليه قائل لا إله إلا الله. نعم. وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. نعم، لأن التكفير هذه المرة جاء من الله صريحا، لهذا من أنفس وأقوى الأدلة. التكفير هنا صريح، والذي كفر ليس فلان، ليس فلانا، الذي كفر هو الله. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ليس هذا فحسب، بل قال إن نعفو عن طائفة، وهو أحدهم فقط الذي قال قعد بي يا رسول الله اسمي واسم أبي، لأن اسمه كان سيئا واسم أبيه، وخطأ نفسه واستغفر. قال تعالى إن نعفو عن طائفة منكم، وهذا الشخص فقط، نعذب طائفة وهم البقية. الظاهر من هؤلاء ما هو؟ الظاهر منهم الإسلام، والدليل على أنهم الظاهر منهم الإسلام أنهم كانوا في غزوة حج، في غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا الكلمة القبيحة، يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. ثم لما نزلت الآية جاءوا يعتذرون، إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كان حديث الركب نقطع به عن الطريق. يقول يا رسول الله نحن الآن متجهون من المدينة إلى تبوك مسيرة شهر في حر، فنحب أن نروح، نحب أن نروح عن أنفسنا فقط، وليس هذا من قلوبنا، وإنما كلمة هكذا قلناها نقطع عنا بها عناء الطريق، لأن المسافر يحب أن يسلي نفسه بشيء يخفف عنه عناء السفر. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يقرأ الآية، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول ابن عمر رضي الله عنهما أنا رأيته المنافق فيعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حافي القدمين مستمسكا بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والحجارة تنكب قدميه، والنبي صلى الله عليه وسلم متجه بناقته وهو يعتذر، ما هو بقصدي ولا لم تخرج من قلبي، هذا مع كلام ليس من قصدي هذا الكلام، ولا من قلبي، إنما كلمة لسان أمزح. فلم ير النبي صلى الله عليه وسلم في هذا عذرا، وما كان يجيبه إلا بالوحي، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. الظاهر منهم شهادة أن لا إله إلا الله، نعم. الظاهر منهم الصلاة، نعم. الظاهر منهم حتى الغزو في سبيل الله، نعم. هذا الظاهر الذي يظهر منهم هذا، ولهذا عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأساس. ثم مع كل ذلك لا يستطيع أحد أن يقول إن هؤلاء ليسوا من الكفار المرتدين، بدليل القرآن كفرتم بعد إيمانكم. ولهذا يقول الشيخ إن هذا من أحسن ما في الأوراق، هذا ما يقول ما نقل في كل نقل في تكفيرهم عن فلان أو عن غيره، تكفير مباشر من رب العالمين سبحانه، مع أنهم يعتذرون ويقول نحن من أهل لا إله إلا الله يا رسول الله، نصلي معك، نحج معك، ها نحن ذاهبون إلى الغزو في سبيل الله، ومع ذلك لم يؤبه بكلامه. فدل هذا كله على أن من قال لا إله إلا الله وأتى بما ينقض لا إله إلا الله لا يمكن أن يكون من الموحدين. نعم. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وصلاحهم وعلمهم، أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. نعم. المقصود هنا أن بني إسرائيل بعد أن أنجاهم الله عز وجل من فرعون مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعكفون على أصنام شرك ما في الكلام، فلما مروا ورأوا هذه الأصنام قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني طلبوا الشرك طلبا صريحا، فرد عليهم عليه الصلاة والسلام قال إنكم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. هذا من الجهالة ومن رداءة الفهم ومن سوء التصور أن تطلب الشرك طلبا. أما ما يتعلق بالذي وقع على الصحابة رضي الله عنهم لما مروا بسدرة، كان هناك سدرة كبيرة يعظمها المشركون، كما أن من المتأخرين من يعظم بعض الأشجار. هذه السدرة كانت في الجاهلية ينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون السلاح، يرى أنه إذا علق السيف يكون ماضيا قويا، يعني في السدرة هذه بركة وهي نوع من السر. هذه عقيدة أهل الجاهلية. فحدثاء العهد ليس كبار الصحابة، حاشاهم إلا حدثاء العهد، لأن هذا وقع والنبي صلى الله عليه وسلم ذاهب إلى حنين، فكان معه بعض حدثاء العهد كما في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بين لك عذره فقال: ونحن حدثاء عهد الكفر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ومكث فيها أياما ثم اتجه إلى حنين، فأسلم أهل مكة. والإنسان إذا أسلم قد يكون عنده بعض الرواسب، فلما مروا بالسدرة تذكروا ما كانوا فيه في الجاهلية، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا شجرة نتبرك بها ونعلق بها الأسلحة كما أن المشركين مثل هذه الشجرة. فقاس النبي صلى الله عليه وسلم حالهم على حال الذين طلبوا الصنم، قال: الله أكبر، إنها السنم، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنها السنن. بحيث يتأسى أناس في هذه الأمة بأناس ممن سبق. فهذا ما يتعلق بما حكى الله عن بني إسرائيل، وما حكى الله عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وما حكى أبو واقد عن الصحابة هؤلاء حدثاء العهد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولا شك أنها زلة وخطأ من بني إسرائيل، وخطأ من هؤلاء الحدثاء رضي الله عنهم، ويأتي لها بقية كلام إن شاء الله. نعم. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، ولا خلاف في أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا. هنا شبهة يدلي بها هؤلاء القوم، يقولون: ألا ترى أن بني إسرائيل طلبوا طلبا شركيا واضحا، ومع ذلك ما كفرهم موسى، وهكذا الحدثاء من حدثاء العهد رضي الله عنهم الذين طلبوا هذا الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ما كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما تستطيع أن تقول إن هؤلاء الكفر. يقول المصنف: صحيح، ولا يقال إنهم كفر، لكن هؤلاء طلبوا أو فعلوا، طلبوا طلبا ظنوا أن هذا أمر صالح، وأن فيه نوعا من المصلحة والفائدة، سواء بطلب القربة أو بأن في هذا نوعا من السر والفائدة أو البركة أو أيا كان، طلبوه طلبا. يقول: لكن لا خلاف أنهم لو أفروا وفعلوا فكفروا. فلو أن بني إسرائيل اتخذوا هذا الصنم إلها فلا يكفرون، يكفرون بلا شك. وهكذا الحدثاء لو قالوا: كلامك يا رسول الله لن نطيع في هذه، سنتخذ ذات الأنواط على الاعتقاد الشركي، يقول: لا شك أن من فعلها لا يكفر. فهم طلبوا طلبا، وهم حدثاء عهد، وأخطأوا خطأ، لكنهم لما نبهوا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لم يفعلوا، ثانيا لم يعيدوا حتى الطلب، لم يعيدوا الطلب لأن اتضح لهم أن طلبهم كان خطأ. نعم. وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. يعني في فرق بين الطلب وبين الفعل، فطلبوا هذا الطلب، لكن سيأتي لها كلام الآن حتى طلبهم إن شاء الله. نعم. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجهال التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. نعم، هذه القصة فيها فائدة، أن المسلم قد يقع في ضرب من الشرك وهو لا يدري. وقد جاء في الحديث أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وكون خفيا في بعض الأشياء يقتضي أهمية تعلم التوحيد، وضرورة أن يصرف المسلم همته في المقام الأول، ويبدأ طالب العلم في المقام الأول بأمور الاعتقاد، يحرص على تحقيقها، لأن المسلم بل من قد يكون لديه علم قد يقع في بعض أمور الشرك وهو لا يدري. والدليل القصة، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أليسوا عربا خلصا؟ وكلمة لا إله إلا الله أليسوا يعرفون أنها تعني نفي المعبود المستحق؟ ومع ذلك خفي عليهم أن هذه المسألة، مسألة الشجرة، لو تبركوا بها تخالف لا إله إلا الله. قال فهذا من المسألة التي قد تخفى، وهو يدل على أن قول الجاهل ولم يقل قول العالم، لأن العالم إذا قال التوحيد بحمد الله واضح ما ينكر عليه. العالم ليس غريبا أن يكون على دراية بالتوحيد، لكن قول العالم الجاهل ممن كانوا زمن الشيخ كابن المويس وأمثاله، ممن كان يقول التوحيد يعرفه صبيان أهل بلدنا، شيء سهل وشيء واضح. ثم مثل ما قال الشيخ، لكن ما التوحيد؟ ما يعرف. ما الشرك؟ ما يعرف. ما العبادة؟ لا يعرف. يقولنا هذه من مسائل الشيطان، ولهذا تهوين بعض الناس من التوحيد ويقول التوحيد أمره واضح، والتوحيد أمره واضح لمن كان من أهل العلم وتعلمه. ثم مثل ما ذكر عن الشيخ رحمه الله، مثل ما ذكرنا قبل بالأمس، كثير من الناس عند التفصيل يتبين عدم علمه بالشرك وخطورته. فلو قيل له إن الزنا، إن الشرك أعظم من الزنا، في الجملة ماشي الكلام صحيح، الشرك أعظم الذنوب. لكن مثل ما يسمع من بعضهم، إذا قيل هؤلاء الذين عند القبور يطوفون بها ويحترون عن رؤوسهم كما يحتر المحرم الغطاء عن رأسه حتى ويأكلون ترابها ويقبلون عتباتها ويذبحون لأهلها ويدعون لهم، يقولك صحيح، لكن ترى هذول قصدهم طيب، ترى فيهم صلاح، ترى فيهم دين. سبحان الله العظيم، أنت الآن تقول إن الشرك أعظم من الزنا، وعند التفصيل بدأت تقول فيهم وفيهم، صلاحهم الذي تزعمه وصلاتهم التي تزعمها هذه لا تغطي فضاعة الشرك. ولهذا نقول إن كثيرا من مسائل الشرك يهون منها بعض الناس لا خبثا وسوء منهج، لكن يهون منها لأنه لا يعي خطورتها. خذ على سبيل المثال الحلف بغير الله، بعض الناس يقول مسألة سهلة. أتدري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلف سعد رضي الله عنه باللات والعزى واعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إن العهد كان قريبا، أين أسلمت له من أيام وإني حلفت باللات والعزى؟ قال له صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله. جاء في النسائي أن سعد رضي الله عنه لما حلف باللات والعزى يقول فقال لي بعض أصحابي ما نراك إلا كفرت، حلفت بالله والعزة. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول لا إله إلا الله، لكن الأمر كما قال سعد رضي الله عنه إن العهد كان قريبا، يعني حداثة عهد، اللسان معتاد، فلا ينبغي التسهيل في الحلف بغير الله. فوان يقال هذا الأمر، الحلف بغير الله أمر اعتيد على الألسنة وما في الشيء، لا ينبغي التساهل مثل هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، وكل شيء فهو دون الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حين يقول إنه شرك يعظم ويشنع من أمره. ولهذا الصحابي الجليل ابن مسعود الذي تخرج في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، انظر إلى ما قال، يقول لأن أحلف بالله كاذبا، وهي كبيرة من الكبائر، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. يقول لو خيرت بين مرين أن أحلف بالله كاذبا أو أن أحلف بغير الله وأنا صادق، يقول الحلف بغير الله كاذبا، مع أن ابن مسعود هو الذي يروي حديث اليمين الغموس، يقول لكن أن أحلف بالله وأنا أكذب أسهل من أن أحلف بغير الله وأنا صادق. هكذا ينبغي فهم الشرك وخطورته وفهم التوحيد وأهميته. نعم. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموضع الحقيقة فيه فوائد وليس فائدة. من أهم ما في هذا الموضع أنه ينبغي أن يعرض هذا الموضع على الموضع السابق الذي قال فيه المصنف رحمه الله إن الشخص قد يتكلم في الكفر ولا يعذر بالجهل. هنا المصنف رحمه الله تعالى يقول تفيد أن المسلم إذا تكلم بكلام كفر ونبه من ساعته ثم تنبه فإنه لا يكفر. لماذا؟ بسبب أنه جهل. فهذا يدل على أن المصنف رحمه الله يفصل في أمر العذر بالجهل، وهذا أيضا يعطي طالب العلم فائدة كبيرة لجمع كلام أهل العلم بعضه إلى بعض وعدم الاجتزاء وأخذ بعض الكلام دون بعض، لأن هذا في فتنة كبيرة يؤدي إلى سوء فهم مراد المصنف. فينبغي أن يعرف أن المصنف رحمه الله تعالى إذا ضم كلامه بعضه إلى بعض تبينت الأمور، وإلا فهو هنا يقول هذا فيه فائدة، يؤخذ من الحديث فائدة أن الإنسان إذا أخطأ وطلب مثل هذا الطلب الشركي الذي لا شك أنه شركي ثم نبه من ساعته فتنبه واستغفر مع أنه طلب طلبا شركيا أنه لا يكفر، لا يستعجل عليه التكفير لأنه وقع منه هذا جهلا، فإذا لم يفر فإنه لا يكون كافرا. هذه فائدة من جهة بيان منهج المصنف رحمه الله في أمر العذر بالجهل، وأهمية أخرى نكتسبها في جمع كلام أهل العلم بعضهم إلى بعض، وأهم من ذلك جمع النصوص، تجمع نصوص القرآن والسنة بعضها إلى بعض حتى لا يركز الإنسان على بعض ويترك بعضا، لأن الذي ينتقي في النصوص انتقاء فيرغب في نصوص ويترك نصوصا أخرى هذا لا شك أنه من أهل الهوى. نعم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه فائدة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم هل غلظ عليه؟ إي والله غلظ تغليظا ليس بالهين. قال قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى. ماذا قال قوم موسى؟ طلبوا صنما، طلبوا إلها، قال إنكم قلتم مقولة مثل هذه، ثم كبر عليه الصلاة والسلام متعجبا مستعظما قال إنها السنن. هذا كله تغليظ، لأنه قاس هذا الفعل على فعل أولئك. يقول المصنف تفيد هذه فائدة أنه حتى لو أخطأ وكان غير متعمد فإن يغلب عليه الكلام حتى يعي ويفهم الخطورة. أي كلمة قلت هذه؟ لقد قلت كلمة عظيمة جدا، عليك أن تتقي الله وتتوب منها. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل يا رسول الله ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، ما قال سأخذه على جنب أو سأكتب له مكاتبة، قال أمام الناس جعلت لله ندا، قل ما شاء الله وحده عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه أمور ليست مسائل مجاملة، مسائل عظيمة خطيرة جدا تتعلق بالتوحيد وبالشرك. هؤلاء مع أنهم حدثاء ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعي الجهل الذي كانوا فيه إلا أنه غلظ عليهم، فإذا غلظ على من عنده هذا الجهل لا يغلظ على المصر، إذا غلظ على الجاهل. أنا قد يقول قائل والله أنا جاهل ما كنت أعلم وأستغفر الله، ألا يغلظ على المصر المعاند الذي يصنف الكتب ويطبعها بالألوف ويوزعها ويحرض على الشرك ويدعو إليه ويبذل في ذلك الأموال الكثيرة؟ فلا يتعجب إذا غلظ عليه. إذا غلب النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الأصحاب وهم متجهون في جهاد لقتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم شرف الصحبة رضي الله عنهم، مع ذلك غلب عليهم، فكيف بهؤلاء الذين يصرون على الشرك ويبررونه؟ نعم. ولهم شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه قتل من قال لا إله إلا الله، وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. نعم، هنا مسألة أحب أن أنبه طالب العلم لها. المصنف رحمه الله تعالى يذكر أن هناك شبهة يريدونه من أكثر ما يريدون حديث أسامة رضي الله عنه الذي قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله. أكمل حتى نصل أعده والمشركين شبهة حتى نصل الموضوع. ولهم شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه قتل من قال لا إله إلا الله، وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عن من قالها. نعم. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله. نعم، هنا سيأتي الكلام كله إن شاء الله مفصل عن موضوع حديث أسامة وغيره. قد يستغرب طالب العلم فيقول: هل اليهود يقولون لا إله إلا الله؟ ذكر الشافعي رحمه الله في الأم أن في اليهود ليس فقط من يشهد أن لا إله إلا الله، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أيضا، ولكن لا يكف عنهم. لماذا؟ لأنهم يقولون محمد رسول الله لكنه فقط لبني إسماعيل ونحن على ديننا وهو صادق صلى الله عليه وسلم، ويرون أن المسلمين ناجون. ظهر في زمن أبي جعفر المنصور أناس ينسبون إلى رجل يدعى عيسى أو أبا عيسى من اليهود، ذكر أن القرآن حق وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول حق وأن متبعيه ناجون، قال: لكن هم على اتباع هذا الرسول الصادق ونحن على ديننا الأول. لقي ابن القيم رحمه الله تعالى أحد هؤلاء اليهود وذكر قصته معه مفصلة في كتاب هداية الحيارة وفي الصواعق أيضا، يقول كلاما حاصله أني قلت إنكم تسبون الله ما سبت ما سبها أحد. قال: فقال لي: تقول هذا يعني أنت رجل من أهل العلم تعرف أن من أهل الكتاب؟ قال: قل تعال أبين لك، أنتم تقولون إن الله بعث كذابا وادعى هذا الكذاب أن الله أنزل عليه كتابا، والتف حوله أناس وظل 23 سنة يدعو الناس والله يؤيده ويظهر الآيات على يديه حتى مكنه ومكن لأصحابه وقتل أتباع الأنبياء السابقين ممن كانوا من الكفار من اليهود والنصارى، ثم ظهر أصحابه على البلاد والأمر يتفاقم بشأن هذا الذي ادعى ما ادعى، وأنتم تقولون إنه كذاب، فأنتم تسبون الله للرسول بفعلكم هذا بقولكم واعتقادكم هذا أن الله ينصر ويؤيد بالآيات ولا يظهر كذب هذا الذي ادعى ما ادعى. يقول: فقال: معاذ الله أن نقولها، بل هو والله رسول الله وكتابه حق وأنتم ناجون، ولكن نحن على دين من قبلنا وأنتم استمروا عليه، أنتم تنجون ونحن ننجو في القيامة. يقول: فقلت له: غلبت كل الغلب، الآن هزمت أعظم هزيمة، كيف ذلك؟ قال: أتقول إنه صادق؟ فقد أخبر أن الله بعثه للعالمين وأن على أتباع الأنبياء قبله أن يتبعوه وأن يتركوا الدين الذي هم عليه. يقول: فازداد وجهه احمرارا إلى احمراره، ثم قال: حدثنا بغير هذا، يعني مثل ما يقول: شف لنا موضوع آخر، لأنه شعر بأنه لا يستطيع أن يجيب، لأنه إذا قال إنه رسول الله فقال هو صادق، هو أخبر أنه رسول الله إلى العالمين وأن عليكم أن تتبعوه، وأخبر أن الله قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهذه طائفة موجودة في اليهود وفي النصارى على حد سواء، ذكرها الشافعي وذكرهم ابن حزم وذكر ابن تيمية أنه لقي منهم أناسا كثيرين وأن منهم عددا غير قليل أسلموا على يديه ورجعوا إلى قومهم وأسلم على أيديهم أناس، لأنه إذا شهد أن محمد رسول الله فلا بد أن يصدقه في كل شيء، أما أن يقول هو رسول الله لكن ليس إلى العالمين فإنه يتناقض. الخطابي رحمه الله عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يقول: المراد أهل الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله، أهل الكتاب الذين هم يهود والنصارى يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. نقلت هذه النقول حتى يعرف أن كلام المصنف قاتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله كلام صحيح، فإنهم يقولون لا إله إلا الله لكنهم لا يلتزمون هذه الكلمة العظيمة. نعم. وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار، وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها. نعم، هذا كل تقدم، سواء ما يتعلق بني حنيفة أو ما يتعلق من حرقهم علي أو ما يتعلق من جحد شيئا معلوم من الدين بالضرورة مع قوله لا إله إلا الله، فإنهم يقتلون ولو قالوا لا إله إلا الله. نعم، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. نعم، حديث أسامة رضي الله عنه معروف صحيحين، أن أسامة رضي الله عنه صبحنا الفرقات من جهينة فحمل على رجل هو وأحد الأنصار، يقول فلما غشينا لنقتله قال لا إله إلا الله، فأمسك الأنصاري وأنفذه رضي الله عنه أسامة وقتله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فعظم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعودا، يعني خاف فقط من السلاح وليس خاطقا. قال هل شققت عن قلبه؟ يا رسول الله استغفر لي. يقول فجعل لا يزيدني إلا على قوله أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وهذا يدل على أن قائل لا إله إلا الله يجب الكف عنه. ونزل في ذلك وفي أمثاله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وفي قراءة حمزة فتثبتوا. يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى على الآية بعون الله عز وجل. في حديث أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه أن يقتل رجلا قال لا إله إلا الله، فهل معنى ذلك أن كل من قال لا إله إلا الله يكف عنه مطلقا، أو أنه في حال الضيق وفي حال القتال مثل الحال الذي كان فيه أسامة كما يقرر المصنف؟ لا شك أن هذا هو الصواب، ولكن ننقل أيضا من كلام أهل العلم ما يدل على أن هذا هو المراد. يقول الخطابي رحمه الله في الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير عند الصبح، فإن سمع أذانا أمسك، سمعهم يؤذنون أمسك لأنهم يكونوا من المسلمين، وإلا أغار. يقول رحمه الله: فيه من الفقه أن إظهار شعائر الإسلام في القتال وعند شدة الغارة يحقن به الدم، وليس كذلك حال السلامة والطمأنينة التي يتسع فيها معرفة الأمور على حقائقها واستيفاء الشروط اللازمة فيها. يقول الكف عن من قال لا إله إلا الله هو في هذا الحال الضيق وحال القتال الذي لا تستطيع أن تتأكد هل التزم بقية الأحكام، هل شهد أصلا مع لا إله إلا الله بمحمد رسول الله هل أيضا يقر بالصلاة والصوم غيرها أو لا. ابن حجر رحمه الله عند حديثه عند كلامه على حديث أسامة هذا أوضح أن قول لا إله إلا الله ينفع نفعا مقيدا بأن يجب الكف عنه حتى يختبر أمره، هل قال ذلك خالصا من قلبه أو خشية القتال. الكف عنه في حال القتال، حال القتال حال ضيق، فالكف عنه مقيد وليس مطلقا، حتى يقال كف عن من قال لا إله إلا الله كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة أن يكف، حال أسامة ليس حالا موسعا. وقال أيضا ابن حجر تعليقا على ما دار بين أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه من النقاش حول قتال المرتدين، أخذ من هذا النقاش أن قائل لا إله إلا الله لا يقتل بل يجب الكف عنه حتى يختبر حاله، حتى يختبر، فإن شهد بالرسالة التزم أحكام الإسلام حكم بإسلامه وإلا فلا. يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحق الإسلام، فهذا يؤكد ما قاله المصنف رحمه الله تعالى، وأن الاستدلال لحديث أسامة هو قياس بغير محله. حديث أسامة حال ضيق، لكن أن يقال كفوا عن من قال لا إله إلا الله حتى لو أنكر البعث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، كفوا عنه حتى لو أنكر شهادة أن محمد رسول الله، هل يقول هذا عاقل؟ ولكن حال أسامة حال الضيق كما قرر الخطابي وابن حجر. لهذا أمر الله في الآية بالتبين، إذا ضربتم في سبيل الله فتبين. قال البغوي رحمه الله: قرأ حمزة والكسائي فتثبتوا، إذا ضربتم في سبيل الله فتبين. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. صحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في القتال، فأتوا إلى رجل كان معه بعض الغنم، فلما رآهم سلم عليهم. السلام شعار يدل على أن الرجل مسلم. قال: السلام عليكم، فأجهز عليه أحدهم وقتله. فأنزل الله: إذا ضربتم في سبيل الله فتبين. يقول البغوي في معنى قراءة حمزة فتثبتوا أي قفوا حتى تعرفوا المؤمن من الكافر، فهذا التثبت. فالأمر بالتبين والتثبت يدل على ضرورة اختبار الحال، إذ الحال حال ضيق. ولهذا قال تعالى: فتبينوا، إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. لأنهم لما قتلوه رضي الله عنه وعفى عنهم استلبوا الغنم التي معه، بينهم الرب النعمة، قال: كذلك كنتم من قبل، أنتم من قبل كنتم كفارا، فمن الله عز وجل عليكم بهذه المنة، منة في الإسلام. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا مرة أخرى. فالآية تأمر بالتبين، وليس فيها الكف عن من قال لا إله إلا الله، وإن كان يعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم مثلا كما قال الشافعي رسول إلى العرب، يقول الشافعي هذا لا يكف عنه حتى يقر أن محمد صلى الله عليه وسلم دينه هو الدين الشامل الذي يلزم كل أحد، ويبرأ، كرر هذا رحمه الله في الرسالة عدة مرات في الأم، ويبرأ من كل دين غير الإسلام. لابد أن ينص على هذا، وأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مثل المسلمين، لكن ما تنفعه حتى يبرأ من الدين الذي هو عليه ويدخل في الإسلام ويترك ما كان عليه. نعم. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله، معناه ما ذكرناه أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هو الذي قال في الخوارج: فإنما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم أكثر الناس عبادة وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهودي. نعم. ذكر هنا أمرا بيان جدا، يقول: إذا كنت تقول إن لا إله إلا الله إظهار الشعائر يكفي، فانظر إلى الخوارج. الخوارج ليس فقط يقولون لا إله إلا الله ويظهرون الشعائر، بل هم من أشد الناس إظهارا للشعائر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال موجها الكلام للصحابة وهم من هم في العبادة، قال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يعني أنهم يصلون صلاة طويلة جدا، وقراءتكم مع قراءتهم، مع أن الصحابة رضي الله عنهم عندهم صلاة من جهة يعني النوافل طويلة للغاية، وقراءتهم رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يختمون القرآن رضي الله عنهم كل سبع، هذا ورد الصحابة، ثلاث سور: البقرة، النساء، البقرة آل عمران النساء، وخمس يعني المائدة الأنعام، وهكذا عد، وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة إلى أن يقول والمفصل، يعني مفصل في ليلة يقرؤونه، والبقرة والنساء وآل عمران في ليلة، ثم خمس سور التي بعدها، ثم السبع، ثم التسع، ثم الإحدى عشرة، ثم ثلاثة، حتى يصل إلى المفصل فيقرؤونهم في ليلة. فكان يختمون القرآن كل أسبوع، فيقول صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الخوارج تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، لأن يقرأون قراءة أكثر من الصحابة، وصلاتكم مع صلاتهم. فهم ليسوا فقط يقولون لا إله إلا الله ويظهرون الشعائر، بل عندهم مبالغة، ومع ذلك أمر عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث بقتلهم، حتى قال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وهم من أهل لا إله إلا الله، من يقول لا إله إلا الله، ومن تعلم من الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قتل يعني استئصال، من عاد استؤصل في استئصال. يقول: هؤلاء الخوارج أظهروا لا إله إلا الله. فلو كان معنى حديث أسامة الكف عن من قال لا إله إلا الله بالكلية حتى لو أتى بناقض من نواقضها، فما معنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج؟ كل هذا دليل على ما أصله في البداية رحمه الله. نعم. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. نعم، كل هذا لبيان أن المرء أظهر لا إله إلا الله، إذا عمل ما يستوجب معه العقوبة لكونه ناقضها بقول أو فعل فإنها لا يكف عنه. ولهذا ذكر الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وقيل إنها نزلت في بني المصطلق لما قال رجل إن أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ الزكاة منهم، فقيل إنها خاف في الطريق، أو أنهم لما رأوا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يريد أخذ الزكاة قرروا أن يخرجوا إليه، نوعا من يعني الحفاوة والفرح به، فرأهم ففر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم أرادوا قتل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشن عليهم الحرب، مع أن الظاهر منهم أنهم قالوا لا إله إلا الله. يقول: فهذا نموذج آخر على أنه لا يكف عن من قال لا إله إلا الله مطلقا. نعم. ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. فالجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لإخوان طلاب السكن، سيمر عليكم الآن الإخوان يأخذون بطاقة طلاب السكن بعد إذن الشيخ، لأن سيترتب على هذا بقاء السكن أو عدم بقاء. فالإخوة طلاب السكن أرجع إبراز البطاقة وإعطاها الإخوان، سيمرون عليكم الآن وعطوا كل واحد من الإخوان بطاقة السكن، بطاقة السكن لطلاب السكن، لأن الشيخ سيتأخر في الدرس إلى بعد بين الأذى والإقامة المغرب، وبالتالي سيفوت علينا الفرصة، سيكون هناك تحضير، لأن من لم يكن موجود الآن سنعتبره غير موجود في السكن، وبالتالي سيعتذرنا. فالرجاء إبراز بطاقة السكن، سيمر عليكم الإخوان الآن ويسلمون بطاقة. نحن سنحاول إن شاء الله أن ننتهي إن قدرنا قبل المغرب، لعلنا نستطيع إن شاء الله ذلك، وإلا قد نأخذ يعني دقائق بعد الأذان إن شاء الله، لكن سنحاول قدر المستطاع قبل المغرب إن شاء الله تعالى. طيب، يقول هذه الشبهة أنهم يقولون الناس إذا بعثوا في القيامة لا يرتاب أنهم، ثبت في الحديث أنهم يأتون النبي عليه الصلاة والسلام ويأتون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيطلبون منهم أن يشفعوا إلى الله لإغاثتهم من كرب الموقف. المصنف هنا غضب رحمه الله، سبحان من طبع على قلوب هؤلاء. هل أنكرنا مثل هذه الاستغاثة؟ هذه الاستغاثة بالأنبياء صلى الله عليه وسلم غير منكرة، ولا يمكن أن يقول أحد إنها استغاثة منكرة، بل هي استغاثة جائزة. لماذا؟ لأن استغاثة على وفق الشرط الشرعي. يقول: الذي ننكره استغاثة العبادة التي تفعلونها عند القبور وتطلبون من أصحابها ما لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى. يقول: فهذه هي الاستغاثة التي ننكرها. أما أن يؤتى إلى الأنبياء بعد أن بعثهم الله تبارك وتعالى، يؤتى إلى الأنبياء بعد أن بعث الناس ويطلب منهم أن يريح الناس من كرب الموقف، وفيهم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم الذي أذن الله عز وجل له بالشفاعة، يقول: من ينكر هذه الشفاعة؟ ما ينكر هذه الشفاعة أحد من أهل الحق. إذن يقول: اعرفوا أن الذي ينكره الشفاعة الشركية التي تطلبون فيها من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. أما طلب هذا من الأنبياء فهو طلب في محله، لأن الله جعل الشفاعة لسيدهم صلى الله عليه وسلم. إذن المصنف رحمه الله هنا حلف على التمييز بين الذي يجوز والذي لا يجوز من الاستغاثة، بين أن المنكر استغاثة العبادة، أما الاستغاثة المعتادة فلا تمنع. فالاستغاثة في الآخرة بعد أن يلقى الناس الأنبياء ويطلب منه الدعاء لا يمنع منه. وهذا يقول مثل ما أن الإنسان في حال القتال قد يستغيث بإخوانه في حال القتال، فربما تكثر الأعداء على جهة من جهات الجيش فيطلب وينادي تجه نحونا لأن دهمنا القوم، هذه استغاثة جائزة. يقول إنما ننكر الاستغاثة الشركية، ومراده ومحق الكلام أن الاستغاثة على نوعين: استغاثة جائزة بالحي القادر الحاضر، هذه تجوز في الدنيا وتجوز إذا بعث الناس في القيامة، واستغاثة شركية لأن يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، يقول وهذه هي التي ننكرها. نعم. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب. ذكر هنا وهذا جائز في الدنيا والآخرة، اقرأ وهذا جائز في الدنيا والآخرة أو لم تصل إلى ذلك قبله شيء. طيب اقرأ نحن. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه نفسه. نعم. فكيف دعاؤه نفسه، فكيف دعاؤه نفسه نفسه. نعم. على سبيل البدل وعلى سبيل التأكيد، هنا مسائل ذكرها رحمه الله في هذا الموضع. طلب الدعاء من الرجل الصالح الحي، رجل حي من الصالحين الملازمين للسنة، هل ينكر؟ لا لا ينكر. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عمر رضي الله عنه إلى أن يطلب الدعاء من أويس القرني. أيضا ثبت عن الشافعي رحمه الله هناك رجل يدعى إدريس بن يحيى كان من العباد رحمه الله، فأرسل إليه الشافعي يقول له ادعو الله لي، لأنه رضي الله عنه كان مصابا بقبس الدم رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه، فأرسل إلى إدريس. هذا كل هذا أمر معروف عند السلف، ما فيه إشكال أن تطلب من حي حاضر صالح لازم للسنة أن يدعو لك. كان في الشافعي رحمه الله نوع من الباسور البواسير رضي الله عنه ورحمه. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يكونوا يفعلون هذا، ما كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ليطلبوا منه مثل هذا، كما ذكرنا في استسقائهم بدعاء العباس مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قبره موجود. يقول بل أنكر السلف، ليس دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال أنه لا يجوز، لأن صرف العبادة لغير الله. يقول أنكروا دعاء الله عند القبر، أن يأتي إنسان يقول أنا سأدعو الله لكن سأقترب عند القبر لأنه موضع شريف وسأدعو الله عنده. وفي هذا خبر علي بن حسين حسنه أكثر من واحد، لما رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وروى له حديث لا تتخذوا قبري عيدا. نعم. ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال له ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى، فلو أذن له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويقلبها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون. نعم. أوردوا أن جبريل عليه السلام جاء أنه لما قذف إبراهيم في النار لقيه في الهواء قال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. قال انظر جبريل عرض على إبراهيم أمر الاستغاثة الإغاثة، قالوا فلو كانت شركا ما فعل هذا النبي. يقول الشيخ رحمه الله جبريل شديد القوى هل يستطيع أن يغيث إبراهيم أو لا؟ يستطيع أن يغيثه، فهو أمر في مكنته، ولم يعرض عليه شيئا لا يقدر عليه، بل عرض عليه أمرا يقدر عليه، فإنه شديد القوة. يقول لو أمره الله أن يأخذ نار إبراهيم ويلقيها في المشرق لفعل، لو أمره الله أن يأخذ إبراهيم ويضعه بعيدا لفعل. نضيف أن الخبر لا يثبت مع كلها، هذا الجواب جواب شديد جدا من الشيخ، لكن نقول مع ذلك الخبر غير صحيح، فبذلك يستراح من كثرة الرد عليهم. يقول المصنف هذا مثل رجل غني، لو أن رجلا غنيا أتى إلى إنسان فقير يستحق الزكاة، قال أنا سأسدد عنك الدين، فيقول لا أريد، أنا مستغن بالله عز وجل. هل الغني عرض عليه شركا أو عرض عليه أمرا يستطيع؟ يستطيع، قال هذا هكذا جبريل. نعم. ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. نعم، هذا معتقد أهل السنة، توحيد العبادة الإيمان كلها بالقول وباللسان، بالقول باللسان والعمل بالجوارح والاعتقاد بالقلب. نعم. فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. نعم، هذا الحال الأول الذي يعرف ولا يعمل، عنده معرفة لكن ليس لديه استعداد للانقياد، يقول هذا مثل إبليس. إبليس ألا يعرف أن الله ربه؟ بلى، قال ربي بما أغويتني. وفرعون يعرف، إن ادعى كذبا أنه لا يعرف رب العالمين، قال تعالى عن موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء. فهذا هو الحال الأول، الحال الذي يعرف ولكن لا يعمل. نعم. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، وغير ذلك من الأعذار. ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وغير مثلا يغلط فيها كثير من الناس، يقول نحن نعرف الحق ونعرف، وكان بعضهم يقول للشيخ نعرف أن ما أنت عليه حق ولا يخفى علينا، لكن أهل بلدنا لا يطاوعوننا على ذلك. فيقول كثير من رؤوس الكفر وغيرهم كانوا يظهرون أعذارا، فالتعذر بأهل البلد أو غيرهم هذا لا يعد عذرا، فإذا عرف الحق ولم يعمل به فإنه لا شك ملوم، وتعلله بأهل بلده أو غيره لا يمكن أن يكون عذرا. نعم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا الحال الثاني، يجاري أهل الحق يماشيهم، يقول اعمل ظاهرا حتى لو في الباطن على خلاف ذلك، إما أنك ما تعرف أو أنك أصلا لا تؤمن. فهذا هو الحال الثاني، من يجاري أهل الحق لكنه في الواقع في الباطن لا يقر هذا، سواء كان جاهلا ويجاريهم ليأمن ويسلم أو كان منافقا في الباطن. نعم. وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا. فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما ما تقدم من قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. نعم، لأنه نافق لأجل هذه الأمور الثلاثة، نقص المال أو الجاه أو المدارات لأحد. نعم. والآية الثانية هي قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فلم يعذل الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو طمعا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. نعم، لا يعذر إلا المكره الذي اطمأن قلبه بالإيمان، أما غير المكره فإنه لا يعذر، حتى لو كان خائفا أو يخاف على منصبه على ماله أو شح بوطنه أو شح بعشيرته أو المازح، يقول هؤلاء كلهم لا عذر لهم ولم يعذر الله سبحانه وتعالى إلا المكره فقط إذا أكره مع اطمئنان قلبه بالإيمان. نعم. فالآية تدل على هذا من جهتين، الأولى قوله إلا من أكره، إلا من أكره، فلم يستثني الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. نعم، لأنها أمر باطن ما يستطيع أحد أن يكرهك حتى تغير عقيدتك، لكن بالكلام أن يتكلم بكلام من تحت الإكراه يمكن، بالفعل بالإلجاء بالقوة يمكن، فلم تستثن الآية إلا المكره الذي اطمأن قلبه بالإيمان. والإكراه يقول لا يكون بالقلب، يكره قلبه وغير عقيدته لا، لكن الإكراه يكون بنطق أو بفعل فقط. نعم. والثاني قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل أو البغض للدين ومحبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين، والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. يعني ليس بالضرورة أن يكون شارها للدين، مبغضا للدين، عدوا للدين، يقول قد يكون قدم هذه الأمور غير مبغض للدين لكنه استحب الدنيا، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فيكون له غرض من أغراض الدنيا كحب وطنه أو ماله أو جاهه فيقدمه على دينه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على